لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقد ذكرنا فيما تقدم أن الحديث الصحيح له شروط خمسة، لخصها العلماء في قولهم: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. أول هذه الشروط اتصال السند، ثم عدالة الرواة، وقد تكلمنا عن هذين الشرطين فيما تقدم، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الشرط الثالث من شروط صحة الحديث، وهو ضبط الرواة. وهذا الشرط في غاية الأهمية، ولأجله صنفت كتب الرجال جميعا، وللشرط الثاني أيضا، ولكن كتب الرجال تزخر بهذا النوع الثالث أو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح. وصار العمدة في الحكم على الإسناد إنما هو مراجعة هذه الكتب، كتب الرجال اللي هي مثلا زي كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي، وهو كتاب وضعه لرجال الكتب الستة، وهو أول من أدخل سنن ابن ماجه ضمن الكتب الستة. ثم بعد ذلك أصحاب الأطراف اعتمدوا هذا الذي ذكره الحافظ عبد الغني، ثم وضع الحافظ جماعة بالحجاج المزي كتابا على كتاب الكمال، وزاد شيئا حسنا وسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ثم جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني فهذب كتاب المز وسماه تهذيب التهذيب. كتاب المزي اسمه تهذيب الكمال، كتاب ابن حجر اسمه تهذيب التهذيب، أي تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. والحافظ شمس الدين الذهبي له تذهيب الكمال في أسماء الرجال، برضو اختصر كتاب شيخه المزي. وزاد الحافظ ابن حجر زيادات كثيرة استقى بعضها من كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي. المهم أن كل هذه الكتب وغيرها من الكتب التي تقدمت عليها زي كتب التواريخ للبخاري، التاريخ الكبير والأوسط والصغير، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أيضا، وكتاب الثقات لابن حبان والثقات للعجلي، وكل هذه الكتب تعنى عناية خاصة بذكر أحوال الرجال من جهة العدالة والضبط. فما هو الضبط يا ترى؟ وما هي أركانه؟ وما هي القوادح التي تطرأ عليه؟ أما الضبط فهو اليقظة بألا يكون الراوي ساهيا أو نائما في حال الأخذ. الأخذ اللي هو إيه؟ التحمل، اللي هو إيه؟ التحمل. يعني أنا الآن هنفترض أن احنا في زمن الرواية وأنا أروي بسندي، وأنا في حال الأداء وأنت في حال الإيه؟ في حال التحمل، وأنا أحدث وأنت في حال التحمل، ينبغي ألا تكون ساهيا أو نائما. ليه؟ لأن هذا السهو وهذا النوم الذي يطرأ على المتحمل يعكر عليه في ضبط الكلام، فقد يقلب الكلام وقد يقلب الإسناد، وقد يسهو فيفوته رجل من رجال السند فيقطع الإسناد. فهو في حال التحمل لا بد أن يكون يقظا وألا يكون ساهيا، بل يكون مميزا الصواب من الخطأ، وتستوعب حافظته ما يسمعه ويبعد زواله منها. كل ده يأتي بالتركيز الشديد في حال التحمل. ويستطيع استحضاره إذا حدث، ده حال إيه بقى؟ الأداء، خلاص؟ يعني إذن لابد أن يكون حافظا من حال التحمل إلى حال الأداء، وينتبه إلى كل خطأ يتسرب إلى كتابه إن كان يحدث من كتاب. إن كان يحدث من كتاب، يبقى إحنا عندنا دلوقتي حالتين. الحالة الأولى حال السماع الحفظ المباشر، والحالة الثانية حال القراءة من إيه؟ من الكتاب. فيضبط الكتاب بحيث لو محي منه شيء فطن إليه، ولو زاد أحد على الكتاب شيئا فطن إليه. وفي هذا حكايات سنذكرها في معرض ضرب الأمثلة على هذا الكلام. إذن يعني الكشط من الكتاب أو الزيادة في الكتاب لابد أن يكون شديد الانتباه إذا كان يحدث من كتاب، وإلا هو لو حافظ عن ظهر قلب ما يضره إذا لعب أحد في كتابه، لأنه لا يرجع إيه؟ لا يرجع إلى الكتاب. لكن من كان يعتمد على الكتاب في حال التحديث فلا بد أن يضبط هذا الكتاب. وقلنا أن هذه اليقظة شرط بقى أنها تستمر من أول التحمل إلى إيه؟ الأداء. ثم أخيرا أن يكون عالما بما يحيل الألفاظ عن المعاني، يعني يكون رجل له قدر صالح من اللغة بحيث لا يبدل لفظا مكان لفظ فيحيل المعنى، فيحيل المعنى. إذن أركان الضبط خمسة، أركان الضبط خمسة. الركن الأول اليقظة، والركن الثاني الحفظ عند التحمل، والركن الثالث والحفظ عند الأداء، والركن الرابع أن يصون الكتاب عن المحو والزيادة إن كان يحدث من كتاب. ثم الركن الخامس هو العلم بما يحيل المعنى إن حدث بالمعنى. إحنا طبعا المحاضرة بتاعتنا في الضبط، طبعا بيقدح في الضبط كما مر بنا السهو والنوم وسوء الحفظ والغفلة والاختلاط، كل ده إذا طرأ على الحفظ يغيره، وتكون النتيجة إن هذا الراوي الذي لم يضبط يمكن أن يدخل له حديث في حديث أو يشبه له بحديث إلى آخر ذلك. يعني مثلا المثال المشهور الذي يذكره العلماء في كتبهم للغفلة وعدم الضبط، فيذكرون كما روى القضاعي عن الحاكم النيسابوري في حديث من حسن من صلى بالليل حسن جهو بالنهار، حديث إيه؟ جابر بن عبد الله. فذكر أن شريك بن عبد الله النخعي، وكان رجلا فيه دعابة، كان يحدث في المسجد عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ثم وقف أن النبي صلى الله عليه وسلم بمل الطلب، فبيقول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف لحد ما الطلب إيه؟ يكتبه. في هذه الأثناء دخل ثابت ابن موسى الزاهد، وهو على الباب سمع الإسناد من شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو واقف على الباب فأم سمع الإيه؟ سمع هذا الإسناد. فلما رأى شريك ثابتا وإنما قيل له الزاهد لعبادته وزهده وصلاته وقيامه بالليل إلى آخره، فلما رأى شريك ثابتا على الباب داعبه فقال له من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. عايزين أن أنت وشك منور لأنك أنت طول الليل بتصلي. فثابت ابن موسى لغفلته ظن أن هذا هو الحديث، مش هو شريك آخر كلامه كان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومؤف، وبعدين أميله كلمتين دول من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت لغفلته أن هذا هو الحديث الذي أراده شريك. خرج من المسجد وجعل يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذا لأنه مغفل وليس من صناعة ضبط الحديث فلم يتميز له، فكلام شريك جعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النوع من هذا الحديث العلماء كما يذكر السيوطي في أعذب المناهل أطبقوا على أنه موضوع، أطبقوا على أنه موضوع. وعندي أن الصواب أن يطلقوا عليه لفظة البطلان أولى من الحكم بالوضع. يعني إحنا الصواب لما نيجي نحكم على حديث ده نقول إيه؟ نقول باطل ولا نقول موضوع. ليه؟ لأن في فرق بين الباطل وبين الموضوع. إنما الحفاظ المتأخرون أطلقوا عليه الوضع حتى مثل به الحافظ زين الدين العراقي على الحديث الموضوع الذي لم يكذبه كاذب، الذي لم يكذبه كاذب. قال العراقي والواضعون بعضهم قد صانعاه من عندي نفسه وبعض وضعاه كلام بعض الحكماء في المسند ومنه نوع وضعه لم يقصد مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت. وهلة أي غفلة. فهو بيقول أن الذين وضعوا الحديث صنعوا من عند أنفسهم أحاديث، ألف حديث وناسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند، يعني كلام واحد حكيم زي شريك حطه في الحديث المسند أي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. ومنه نوع من الحديث الموضوع، يعني نوع وضعه لم يقصد، يعني اللي وضعه أو اللي أدخله في الشريعة أو أجعله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إيه؟ أن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب عليه. وبعدين أتى بهذا الحديث الذي نحن الآن بصدده مثل حديث ثابت اللي هو ثابت ابن إيه؟ ابن موسى الزاهد من كثرت صلاته الحديثة، الحديثة يعني إيه؟ لما أنت تكتب كلمتين من الحديث وعدين تكتب نقطة نقطة وعدين تقول الحديث، ها؟ يعني إيه؟ كأنك أنت أشرت إلى أن إيه؟ الحديث له تتمة، ولكنك اكتفيت بالإشارة إلى أن الحديث له تتمة ولم تتم إيه؟ كتابته. مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت، كانت وهلة وغفلة من ثابت بن موسى الزاهد ولكنها سرت وانتشرت وشاعت في الناس حتى صاروا ينسبونه حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذا السريان للحديث الكذابون سراق الأسانيد ركبوا له أسانيد كثيرة حتى اغتر بهذا الشهاب أبو عبد الله القضاعي صاحب مسند الشهاب فصحح هذا الحديث وأودعه في مسند الشهاب. الحافظ ابن طاهر المقدسي يقول إن انطلع على القضاعي هذا الحديث وصححه لكثرة طرقه لأنه لم يكن من الحفاظ، لو كان من الحفاظ لا اكتشف أن السراق ركبوا له أسانيد، ولا يصح هذا الحديث مطلقا عن الأعمش بل ولا عن شريك، بل ولا عن شريك. حتى لو وجدت ثقة تابع شريكا تجد الراوي عن هذا الثقة الثالث أو منكر الحديث. المهم لم يصح هذا بوجه من الوجوه، ويصلح هذا الحديث كمثال للضعيف الذي لا يتقوى بتعدد طرق. مش فيه الضعيف اللي يقول لك يتقوى بتعدد طرقه، يعني طريق مع طريق مع طريق مع طريق، كل طريق في جزء من القوة، لما تحط القوة كلها على بعضها يوم يدق قدرا لا بأس به من القوة، يقول لك إيه هذا حديث إيه حسن لغيره، أي بتعدد الطرق. لا، ده الطرق دي كلها ما يزيد بعضها بعضا إلا وهاء، كل ما تضم لص للص للص يطلع الجمع إيه صفر. أنت قلت جمع صص ها؟ لا، هيطلع الجمع صفر، لأن لص في صفر ولص في صفر ولص في صفر، يبقى الناتج ايه صفر، ألف لص في صفر يبقى صفر. خلاص، كذلك الحديث المنكر لو تعددت طرقه فصارت ألف طريق، يبقى ألف الصفر بكام؟ بصفر. حديث المنكر يساوي صفر، حديث الباطل يساوي صفر، وهكذا. ومن الأمثلة أيضا التي تشبه هذا المثال ما رواه الترمذي رحمه الله في سننه عن شيخه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. إيه رأيك بقى في الإسناد بس من أول سفيان بن عيينة؟ على شرط الشيخين، إسناد على شرط إيه؟ الشيخين، من أول سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، ده إسناد على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم في زمان، وهذا الحديث الواعظون يلوكونه على المنابر، وطبعا بيعملوا فرجة للكسالة، يعملوا فرجة للكسالة في هذا الزمان. يقول: إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك. ده الكلام ده المفترض أنه بيخاطب مين؟ بيخاطب الصحابة. من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من فعل فيه عشر ما أمر به نجا. يبقى إيه؟ يبقى الجماهير بقى لما تسمع إن هو لو عمل عشر ما أمر به نجا، ده هو مش بيعمل العشر، ده بيعمل أكثر من العشر بشوية، يبقى خلاص إيه نام في الخط بقى. هذا الحديث رجع فيه نعيم بن حماد وأنكروه عليه، فقال: هذا حديث ينكرونه علي، وأنا والله سمعته من سفيان ابن عيينة. شوف الكلام، يعني يقول أنا سمعت من سفيان، ما وهم على سفيان في هذا الكلام. الترمذي لما خرج هذا الحديث استغربه، والترمذي إذا استغرب الحديث يعني هو حكم منه بضعفه، لما يستغرب الحديث لوحده كده يفرد الغرابة، تعرف الترمذي ممكن يقول حسن غريب أو حسن صحيح غريب أو صحيح غريب أو غريب، فالغرابة قد تجامع الحسن، تشترك يجي هي والحسن في سياق واحد، يقول لك حسن إيه غريب، فالغرابة جامعت إيه الحسن، أو يقول صحيح غريب يبقى الغرابة جامعت إيه الصحة، أو يقول حسن صحيح غريب يبقى الغرابة جامعت الصحة برضه والحسن، خلاص، أو يقول غريب لوحدها كده فلا يقرنها بغيرها. فإذا أفرد الترمذي الغرابة فهذا حكم منه ضعف الحديث، لما تشوف الترمذي يقول لك هذا حديث غريب يعني ضعيف. الترمذي قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث نعيم عن سفيان بن عيينة. يبقى الترمذي حكم بإيه؟ ها؟ لا، بالتفرد، صح كده، حكم بتفرد نعيم عن سفيان بن عيينة، لأنه قال إيه لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث نعيم عن سفيان. ماشي، طيب نعمل ايه بقى في المشكله بتاعت نعيم لما قال انا سمعته من سفيان؟ الذهبي رحمه الله قال هو صادق في سماع لفظ الخبر من سفيان، ولكن كأن سفيان ذكر هذا الإسناد. شوفوا بقى توجيه الأئمة لمثل هذه الأقوال، وإنت هتحتاج هذا التوجيه في بعض الأحاديث التي تقابلك أثناء التحقيق. يقول كأن سفيان بن عيينة ذكر هذا الإسناد. نعيم ماشي معاه طبعا، هو قبل ما أقول توجيه الذهبي أكمل حكاية نعيم. فنعيم بن حماد يقول هذا حديث ينكرونه علي وأنا سمعته من سفيان، كان سفيان يمشي فرأى شيئا أنكره فقال هذا الكلام، قال هذا الحديث. الذهبي يقول إيه؟ بقول كأن سفيان بن عيينة ذكر هذا الإسناد، ماشي هو ونعيم، فحب إن هو يذكر إسناد أو يذكر حديث من عنده، فقال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو ماشي لقى حاجة منكرة كده، خلاص أمسيت بقى الإسناد خالص، وقال هذا الكلام: إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر هلك، ثم يأتي بعد ذلك زمان من عمل فيه بعشر ما أمر نجا. كأن سفيان بن عيينة يعلق على هذا المنكر الذي رأى بهذا القول، فلغفلة نعيم بن حماد وكان سيء الحفظ ظن أن كلام سفيان لهذا الإسناد الذي ذكره سفيان قبل ذلك ولم يذكر حديثه. يبقى إذا نعيم صاد لما قال أنا سمعت الكلام ده من سفيان، قال له نعم أنت سمعت هذا الكلام من سفيان، ولكن لم يسق سفيان بن عيينة هذا الإسناد ليروي به هذا الكلام. يبقى نعيم بن محمد إيه اللي حصل له؟ دخل له إيه؟ دخل له متن مع غير إسناد، وده بسبب إيه؟ بسبب سوء حفظه، لأن نعيم بن محمد كان مشهورا بسوء الحفظ. وبهذه المناسبة برضو طالما جاء ذكر نعيم بن حماد برضو ننكر كتاب هرمج الدون إلا الذي كتبه رجل من أفقر الناس بالحديث، جاهل جدا بصنعة الإسناد وصنعة الحديث، ولذلك لم يكن عجيبا ولا غريبا أن يبني كتابه كله على حديث طويل باطل ينسب لأبي هريرة ولم يجد هو له إسناد، بل هو معترف أنه هو ليس له إسناد، وينسب هذا لمؤلف ليس له وجود في التراجم مطلقا، زيد بن كلدمة ولا كلدة بن زيد أو كده، وهذا قال أنه من علماء القرن الثالث الهجري، وهذا لم يخلق حتى الآن، لا نعرف عنه شيئا كلدة، بالإضافة لأن الكتاب الذي نسبوه إليه كتابا مسجوعا، حاجة زي تزيين الممالك ومش عارف المسالك بأيام المهدي المالك حاجة زي كده، ومعروف أن السجع في المصنفات لم يكن معروفا في القرن الثالث الهجري، إنما السجع في عناوين الكتب جاء بعد القرن الثالث، يمكن بعد القرن الرابع الهجري، كان قليلا وجوده في القرن الرابع ثم بدأ يكثر شيئا فشيئا حتى غلب على تسمية المتأخرين أنهم دائما يعنونون كتبهم بالسجع. فهو جاب كتاب نعيم بن حماد وفرحان بقى ان نعيم بن حماد ده شيخ البخاري، وكل ما اذكر نعيم بن حماد يقوم فاتح قوسين كده ويقول لك شيخ البخاري، يعني ايه ده كارت ارهاب ده لما يقول شيخ البخاري، يعني ها اذا كان البخاري في الذروه امال شيخه بايه بقى؟ اكيد شيخه احسن منه وشيخه يعني اوثق منه، فاذا قلنا شيخ البخاري فايه فتلم لسانك على طول، وكل حاجه يعني حط الشيخ نعيم بن حماد بن قوسين في الزنزانه بتاعته اللي هو عاملها له دي اكثر من 3 4 5 مرات في الكتاب. مع ان الذهبي لما ذكر كتاب الفتن لنعيم بن حماد قال: وصنف كتابا في الفتن اتى فيه بكل غريب ومنكر، بكل غريب ومنكر. فحتى يعني لو الاسناد من نعيم الى منتهاه مقبول فالعله في نعيم صاحب الكتاب، وهذه علة لا تنجبر. ليه؟ لأنها علة لكل خبر في هذا الكتاب. يعني إذا افترضنا أن نعيم بن حماد قال حدثني فلان ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة لحد منتهى. نقدر نصحح الإسناد؟ ما نعرفش نصحح الإسناد. ليه؟ لأن في هذا الإسناد نعيم بن حماد نفسه، وهذا إيه؟ وهذا متكلم فيه. فسوء الحفظ من شأنه أن يدخل لصاحبه إيه؟ إسناد في إسناد، أو أن يدخل له متن في متن، أو يدخل له متن في إسناد، فلا بد في هذه الحالة أن يكون إيه؟ أن يكون حافظا ضابطا. من القوادح في الضبط الاختلاط، والاختلاط آفة ترد على المرء في الكبر، أو إذا دهته مصيبة عظيمة لم يحتملها فيخر. مصيبة عظيمة كأن يموت ولده، كأن تحترق داره مثلا، يحصل له لطف يبتدي يهدي، فضبطه بيختل، زي ما حصل لابن لهيعة مثلا رحمه الله، حرقت داره سنة 170 فاختلط، بدأ إيه؟ بدأ حفظه ينحدر. صح حفظه في الأول لم يكن في الذروة، يعني قبل أن تحترق كتبه لم يكن حفظه في الذروة، إنما كان متماسكا، يعني الغالب عليه أنه يوافق الثقات من أهل طبقته، الغالب عليه ما بيخالفش، لكن كان عنده مخالفات تنذر بلا مبالاة كما كان يقول ابن حبان. فلما حرقت داره سنة 170 هجرية، وحرقت كتبه أيضا مع الدار، بدأ اختلاطه. يبقى العلماء بقى معاملين إيه سنة 170 حدا فاصلا بين انهيار ابن لهيعة وبين الزمان الأول اللي هو كان فيه حفظه بنسبة 70%. بعد سنة 170 حفظه نازل خالص، لا سيما وقد احترقت إيه كتبه، ولم يكن متقنا في حفظ الصدر. طب أنا لما يكون معايا الكتاب بتاعي وشكيت في الحفظ بتاعي بعمل إيه؟ بقوم جايب الكتاب وفاتح الكتاب وأقعد أقرأ وما ورطش نفسي، فهو لو فضل يحدث من حفظه ويقعد بقى يهرش والاختيالي ومش عارف إيه والكلام ده، يقوم على طول إيه؟ مستضيله على طول ومتهمينه بسوء الحفظ. لا، هو أول ما يحس كده إنه مش عارف مش حافظ حديث كويس يخلص نفسه إنه فاتح الكتاب على طول، يفتح الكتاب ويقعد يقرأ. طيب ابن لهيعة ما كانش حفظه كما قلنا في الايه في الذروة العليا، يعني كان 30% ضايعين. فلما احترقت كتبه حب بقى يراجع نفسه، مش لاقي كتب، فكل ما واحد يلقنه يقبل التلقين، يقول مثلا حدثنا فلان عن ابراهيم ابن قولولي كده ابراهيم ابن مين فكروني، واحد يقول ابن عشانة يقول أحسنت، واحد يقول لا ابن عشانة ايه ده ابراهيم ابن يزيد، يقول انت متأكد بالنظام ده كده، خلاص ضاع. كل ما واحد يلقنه يتلقى، يجي واحد يقول له لا ده هو ما كانش كده، يقول اعمل ايه اذا كان هم بيقولوا لي كده، يبقى اذا لقن يتلقى. ليه؟ لعنده كتاب يرجع له، وفي نفس الوقت لم يضبط ايه لم يضبط حديثه، انهار انهار حديث ابن لهيعة. فالعلماء في هذه الحالة بذلوا جهدا خارقا في مسألة المختلطين بالذات علشان يعين أسماء من سمعوا منه قبل الاختلاط ومن سمعوا منه بعد الاختلاط. والله ده اللي يتكلم في علماء الحديث ده، أنا لو أمير المؤمنين، ها مش بعيد، لو أنا أمير المؤمنين كنت أشنقهم في ميدان عام اللي بيتكلموا في علماء الحديث ولا يعرفون ماذا فعل علماء الحديث. هو ابن لهيعة ده مثلا سمعوا 200 ولا 300؟ ده ابن لهيعة ده سمعه ألوف مؤلفة، ومش في بلد واحد، في شتى بلاد الإسلام، وكان بيذهب إلى الحج في الموسم ويحدث، وانت عارف الحج بيجمع الدنيا كلها. فالعلماء بدأوا بقى لما بيصنفوا تواريخ البلدان يهتموا بهذا الكلام، اللي بيصنف زي الخطيب مثلا يعمل تاريخ بغداد مثلا، ابن عساكر يعمل تاريخ دمشق، ابن يونس يعمل تاريخ مصر، ابن عبد الحكم يعمل تاريخ مصر مثلا، الحاكم يعمل تاريخ نيسابور، الرفيع يعمل تاريخ قزوين، نجم الدين النسف يعمل اخبار سمرقند، القاضي عبد الجبار يعمل تاريخ دارية بلاد كلها، مثلا غنجار يعمل تاريخ بخارة، وينقل بقى بالأسانيد كل حاجة حصلت في البلد. فعلماء الحديث يقوموا يبحثوا كل الكتب دي لو عايزين بقى ايه يعرفوا الراوي المختلط، من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، يقوم يحدد لك السنة اللي اختلط فيها، يحدد لك السنة التي اختلط فيها. زي ابن لهيعة سنة 170 يعني تفاقم اختلاط، يقول لك ندور على اللي سمع منه قبل سنة 170، والباقي يبقى سمع منه بعد سنة ايه 170 حتى نميز حديثه. فبدأ رأي النص يقول لك مثلا ابن لهيعة سمع منه العبادلة الأربعة قبل احتراق الكتب، عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن مسلمة القعنبي، هذه أربعة. وسمع منه إسحاق بن عيسى ويحيى بن إسحاق السيلحين وبشر بن بكر قتيبة بن سعيد، كل دول سمع منه إيه قبل احتراق الكتب. وطبعا اللي مات قبل ما هو يموت بسنين طويلة داخل طبعا في الذين سمع منه قبل احتراق الكتب، زي مثلا عمرو بن الحارث وزي سفيان الثوري وزي الأوزاعي وزي شعبة بن الحجاج. آخر واحد في الجماعة دول مات سنة 161، يعني الأربعة دول ماتوا ما بين 158 ل 161. وابن الهيعة احترق الكتب سنة كام؟ وآخر واحد من الأربعة دول مات سنة كام؟ 161، يعني مات قبل أن يختلط ابن الهيعة كام سنة؟ 9 سنين. فنعمل بقى إلى وفيات الإيه؟ الرواة. أي واحد روى عن ابن لهيعة مات في حدود سنة 165 166 دخلوا على طول في من سمع إيه؟ قبل احتراق الكتب. فإذا نرجع بقى إلى إيه؟ التواريخ لضبط المسألة دي. عندنا مثلا سماك بن حرب، سماك بن حرب ده من رواة مسلم اختلط، فالعلماء يحدد لك من الذي سمع منه قبل احتراق قبل اختلاط. أي يقول لك مثلا شعبة ابن الحجاج سفيان الثوري، الاثنين دول لو رووا عن سماك خلاص صحح الإسناد على طول ويمشي. سعيد بن أبي عروبة اختلط في زمان الهزيمة، هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن سنة 142 هجري، فمن سمع منه قبل سنة 142 فسمعه صحيح، قبل سنة 142 فسمعه صحيح. زي مثلا هشام الدستوائي، شعبة ابن الحجاج، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، يزيد بن زريع، عبد الوهاب الثقفي، ابن عبد المجيد الثقفي. هؤلاء اللي أنا سميتهم كلهم سمعوا إيه؟ سمعوا من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. يبقى الراوي المختلط الحكم والفيصل في الحكم على الإسناد مين؟ الراوي عنه. أي راوي مختلط الفيصل في روايته مين؟ الراوي عنه. هل سمع منه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ يعني صالح مولى التوأمة ده أدركه مالك وابن عيينة بعدما سقط حاجبه من الكبر وكان يسيل لعابه، طول ما واعد كده ايه لعابه نازل مش قادر يتحكم في أعصابه ليه كبير في السن، ومن علامة الكبر ان ايه حواجبه دي واقعت. فلم يروي عنه مالك وروى عنه سفيان. يبقى لو رأيت رواية لمالك او لسفيان عن صالح مولى التوأمة يبقى الحديث ايه ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. ليه؟ لان ادركوه هو ايه خلاص خرب. لكن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب اظنه زياد بن سعد دول سمعوا من صالح مولى التوأمة وهو ايه وهو مستوى الحفظ. يبقى صالح مولى التوأمة لما تشوف الراوي عنه تلاقي مالك يبقى الحديث ضعيف، ليش فين ابن عينة الحديث ضعيف، لابن ابي ذئب يبقى الحديث صحيح. سعيد الجريري اختلط سنة 142، انا قلت الكلام ده اظن في سعيد بن ابي عروبة، ها لا انا اللي اختلطت بقى اهو، ده مثل حي للاختلاط، ها يدخل بقى ايه راوي فراوي. اللي اختلط سنة 142 هو سعيد بن إياس الجرير. سعيد بن إياس الجرير ده أبو داود السجستاني عمل لنا قاعدة كده فيه، قال كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. أيوب ابن أبي تميم السختياني، أي واحد سمع من أيوب السختياني وهذا الواحد روى عن الجريري يبقى إيه؟ إسناده صحيح. ليه؟ لأن أيوب السختياني مات قبل هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن إيه؟ ابن الحسن، وسعيد بن إياس الجريري اختبط أيام هزيمة إبراهيم. فإذا كان الهزيمة 342 هجرية، ومثلا أيوب السختياني مات سنة 130، خلي بالك من التواريخ، الجريري اختلط سنة كم وأيوب مات في الثلاثينات، وهم أهل بلد مشترك. فأي واحد أدرك أيوب يبقى سماعه من إيه؟ من الجرير جيد. طب أنت بقى عشان تضبط المسألة دي هتعمل إيه؟ أموريك التعب بتاع المحدثين، وده راوي واحد من ألوف الرواة أو من مئات الرواة. عشان تضبط المسألة دي تقوم تروح لترجمة أيوب السختياني وتشوف تلامذة أيوب، وتروح لترجمة الجريري وتشوف تلامذة مين؟ الجريري، وتشوف الرواة المشتركين في الترجمتين. فاهمين الكلام ولا أولى؟ حس واحد كده إيه قطب جبينه كأنما لم يفهم. نعيد بقى الكلام تاني. أبو داود يقول، بس عايزكم إيه تركزوا معايا شوية، أبو داود يقول كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. أنا عايز أعمل عندي تذكرة للمسألة دي، بحيث إذا رأيت سندا من الأسانيد فيه سعيد بن إياس الجريري أو مطلع الدفتر بتاعه أشوف من الذي روى عنه. أنا لو عايز أعمل المسألة دي لنفسي كطالب علم وعايز أحدد أو أعين الرواة الذين إذا روى الواحد منهم عن سعيد بن إياس أصحح له الإسناد، تعمل المسألة دي إزاي؟ هتجيب ترجمة أيوب السختيان ماشي من تهذيب الكمال، هتلاقي ترجمة أيوب لك روى عن، سيبك من دي، روى عنه دي اللي أنت هتمسك فيه. وبعدين هتروح على ترجمة سعيد بن إياس الجريري هيقول لك روى عن، سيبها دي، روى عنه تمسك فيه، وتبتدي بقى تقارن ما بين الرواة عن أيوب والرواة عن سعيد بن إياس. تمام كده؟ كل ما تلاقي راوي مشترك في الترجمتين تقوم راكنه على جنب. تمام كده ولا صعبة؟ جميل أوي. طبعا اللي هيسهل عليك المسألة إن المزي مترجم الرواة على حروف الهجاء، حرف الألف والب والت والس إلى آخر حروف الهجاء، يرتب الرواة سواء كان شيوخ صاحب الترجمة أو تلامذة صاحب الترجمة على حروف الهجاء مهما كثرت أسماؤه. تمام كده؟ هتطلع مثلا بتاع 10 15 20 30 اسم على حسب ما يا ربنا يفتح عليك، تقوم راكنهم على جنب كده. أي راوي من هؤلاء تلاقي له رواية عن سعيد بن ياس الجريري وقد أدرك أيوب، يبقى على مذهب أبي داود السجستاني الإسناد إيه؟ الإسناد جيد. شوف أنت بقى عشان تعمل المسألة دي في ترجمة راوي واحد، وعايز تعمل الكلام ده في ترجمة مثلا 70 راوي اللي هو أورده ابن الكيال في الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقة، له كتاب اسمه كده، جمع فيه 70 راويا ممن ذكروا بالاختلاط سواء كانت التهمة صحيحة أم لا. ماشي؟ فأنت لو تعمل المسألة دي في كل هؤلاء الرواة هتتعب جدا، ويقتضيك ذلك أنك أنت تفتح كتب التواريخ، تواريخ البلدان، وكتب المسائل، وكتب الجرح والتعديل، وكلما تجد فائدة تدونها في مكانها. وطبعا هذا لا يتأتى لك إلا مع الزمان الطويل ومع الجد والمثابرة والقراءة المتأنية ليل نهار عشان تعرف تطلع ليه، تطلع الفوائد دي. وانت بتشتغل بقى في أسماء المختلطين لازم تفرق ما بين التغير والاختلاط، وحبذا بقى انك انت ايه يبقى عندك تذكره كده على جنب، اذا رايت عالم من العلماء قال لك هذا اختلط اختلاطا يسيرا ثم حطه في درجه التغير. وان كان العلماء المتقدمون لا يفرقون بين التغير والاختلاط، كله عندهم ايه اختلاط، لكن الذهبي المحى في ترجمه ابي اسحاق السبيعي وهو متهم برضه بالاختلاط في الميزان، قال ما اختلط بل تغير، ما اختلط بل ايه بل تغير. يبقى على هذا الكلام من الذهبي ممكن ايه نقول التغير هو مبدا الاختلاط. خلاص كده يعني لسه ايه لسه في اول الاختلاط كده، يعني لم يستحكم اختلاطه، فاذا استحكم اختلاطه سمي ايه مختلطا. ماشي، اذا كان في علماء بيفرقوا هذه التفرقه احنا برضو بنعرف اسماءهم علشان اذا قال الواحد منهم مقاله نحملها على مذهبه، نحملها على مذهبه. وده كلام مهم جدا هنتعرض له ان شاء الله لما نتكلم عن درجات الجرح والتعديل ومصطلحات كل امام على حده في مساله الجرح والتعديل، لان عدم التفريق ما بين المصطلحات يخليك تنسب للامام قولا لم يقله، زي مثلا ابو بكر البرديجي له مصطلح لوحده كده، اذا حب يقطع رقبه واحد يقول لك غيره اقوى منه. طب هي دي قطعه رقبه دي؟ ده انت بتطبطب عليه. غيره اقوى منه يعني يحطه تحت رجليه على طول، مع ان دي لان تدخل في عبارات التعديل اولى من ان تدخل عبارات التجريح. يعني مثلا محمد بن اسحاق صاحب السيره ده يعني وسط، له من الثقات المتقنين ولا من الضعفاء، انما هو ايه وسط. طب ده لو اتحط جنب مالك، وانتوا عارفين مالك بقى، مالك النجم، محمد بن اسحاق جنب مالك، الا يحق لنا ويصح لما نيجي نعمل مقارنه بينهم ونذكر محمد بن اسحاق مقارنه بمالك فنقول غيره اقوى منه؟ ممكن ولا لا؟ غيره اللي هو مين؟ اللي هو مالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن ابي ذئب مثلا والطبقه دي كلها. فكل واحد من هؤلاء اقوى من محمد بن اسحاق، فلو قلنا في محمد بن اسحاق غيره ونحن نعني واحد من دول اقوى منه، يبقى ده تعديل ولا تجريح؟ تعديل. غيره اقوى منه يعني الاثنين مشتركين في القوه، بس واحد اقوى من ايه؟ اقوى من الثاني. لكن ابو بكر البرديجي بيقول لك ده اصطلاح لي ولا مشاحه في الاصطلاح وانا حر، غيره اقوى منه عندي انا، تعني انه مقصوف الرأي. خلاص، يبقى ده تساوي عند ابي حاتم الرازي ايه؟ منكر الحديث مثلا. فأنا إذا ما رعيتش الفرق ما بين اصطلاح أبي بكر البرديجي واصطلاح غيره، حدخل اصطلاحات العلماء في بعضها وأتقول على العلماء ما لم يقولوا. ابن المبارك مثلا إذا سئل عن الراوي قال لك قد عرفته، أول ما يقول قد عرفته يعني ذبح برضه، يعني دي من دركات الجرح عند ابن المبارك، مع أن كلمة قد عرفته لو إحنا مش عارفين ابن المبارك مذهبه إيه هنقول لا تحتمل لا جرحا ولا تعديلا، قد عرفته ممكن يعرف الكذاب ممكن يعرف الثقة، فقد عرفت يقصد بها وهكذا. فالقصد يعني رعاية كلام العلماء وألفاظ العلماء. فإحنا لما نرجع نقول كلمة تغير، الذهبي يقول لك ما اختلط بل تغير، يبقى عند الذهبي أن التغير مبدأ الإيه؟ مبدأ الاختلاط. طيب على مذهب الذهبي يبقى من قيل فيه تغير هنمشي حديثه إلا أن يروي عن شيخ مشهور ما لا يحتمل، يبقى ده مش هنقبله منه. نضرب مثلا مثالا على مسألة التغير اللي هو مش اختلاط. أنتوا عارفين طبعا سفيان بن عيينة، لو واحد قال لك سفيان بن عيينة اختلط تعمل فيه إيه؟ طيب عرفته؟ طيب محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أحد الثقات روى عن يحيى بن سعيد القطان قال اشهدوا على أن من روى عن سفيان بن عيينة سنة 97 أنه قد اختلط، روى عنه في الاختلاط. الذهبي لما ذكر الكلمة دي أنكرها على ابن عمار وقال ما أظنه إلا غلطا من ابن عمار. أما سفيان فثقة مطلقا. احكت الاختلاط بقى وانظروا كيف فند العلماء مسألة اختلاط سفيان بن عيينة. يحيى بن سعيد القطان مات في شهر صفر. خلوا بالكم التواريخ دي بتحل إشكالات لا آخر لها. يحيى بن سعيد القطان مات في شهر صفر سنة 198. ويحيى بن سعيد القطان إيه؟ بلده إيه؟ البصرة. سفيان بن عيينة مات في أول رجب سنة 198. يبقى مين مات قبل الأول؟ حافظين الشهور العربية ولا لا؟ يبقى اللي مات قبل الثاني مين؟ يحيى بن سعيد القطان وهو تلميذ سفيان بن عيينة ولكنه مات قبل. يحيى بن سعيد القطان مات في صفر وسفيان بن عيينة مات في رجب الاثنين سنة 198 هجرية. طب سفيان بن عيينة بلده ايه؟ مكة، مكي. طب يحيى بن سعيد القطان البصري ده لما يحب يقابل سفيان بن عيينة هيقابله في الغالب امتى؟ في الحج. تمام كده؟ يعني سنة 198 ما حجش لا يحيى بن سعيد القطان ولا مين؟ ولا سفيان بن عيينة. وسنة 197 يحيى بن سعيد القطان ما حجش وسفيان بن عيينة حج. خلاص كده؟ مركزين معايا ولا انا عمال احرف في الميه؟ الكلام ده كله كلام مهم. ليه؟ لان المقدمات دي هتخلينا نقول في الاخر يحيى سفيان بن عيينة اختلط ولا لا. ماشي. اخر واحد سمع من سفيان بن عيينة في حج سنة 97 هو محمد بن عاصم صاحب الجزء العالي المشهور. محمد بن عاصم الثقفي له جزء كده فيه أخبار عن سفيان بن عيينة، وهذا الجزء طبع من حوالي 4-5 سنوات، جزء رائع. آخر واحد سمع من سفيان بن عيينة في حجة سنة 197 هجرية هو محمد بن عاصم الثقفي، ومن روى بعد ذلك ولم يدرك أحد سفيان بن عيينة أبدا بعد محمد بن عاصم، وكان محمد بن عاصم قد حج محرما مع بعض الايه؟ مع بعض النساء. نرجع بقى لكلمة يحيى بن سعيد القطان بعد ذكر التواريخ دي. يعني سنة 97 يحيى ما حجش، فآخر العهد بسفيان بن عيينة مع يحيى القطان سنة كام؟ 196. ماشي. طيب مين اللي ممكن ينقل اخبار اختلاط سفيان بن عيينة لو كان اختلط ليحيى القطان اللي ما حجش في السنه ديت؟ واحد بصري كان فين؟ في الحج، يعني الحجاج. يعني مين اللي ممكن ينقل اخبار سفيان ليحيى القطان؟ الجماعه الحجاج الذين حضروا الموسم وحضروا الحج في تلك السنه يوم ينقلوها لمين؟ ليحيى بن سعيد القطان. يقولوا له والله ده سنة 107 السنة دهيت سفيان بن عيينة كان ايه؟ اختلط وحصل كذا وكذا وكذا. فازاي الذهبي بيقول ازاي يحيى القطان، لان هو قال لك اللي سمع من يحيى القطان سنة 98 هجرية فقد اختلط. سنة كام؟ 98 هجرية فقد اختلط. الذهبي بيقول عجيبة. طب مين مات قبل مين؟ القطان مات قبل ايه؟ ابن عيينة. طب ازاي القطان وقد نزل الموت به يقول من سمع من سفيان بن عيينة، والعادة لا تكون السماع الا في الحج، وبعدين يحيى القطان مات في صفر يعني قبل الحج بزمان، ولو كان سفيان بن عيينة اختلط سنة 98 ما كانش هينقل الكلام ده غير الحجاج اللي حجوا سنة 98. طب ازاي الكلام ده حصل؟ فالذي روى الحكاية اخطأ قطعا، لانه ايه؟ خلى يحيى بن سعيد القطان وهو ميت بيتكلم. الذهبي يقول كيف يقول هذا الكلام وقد نزل الموت به ومات في صفر؟ فقال لك يبقى الكلام ده غلط من ابن عمار، ما ضبطش الحكايه عن يحيى بن سعيد القطان. طب ايه بقى اللي اغرى أو اللي خلى الآل النسفان اختلط قال الكلمة دي. كلمة رواها عبد الرحمن بن بشر بن حكم عن يحيى بن سعيد القطان قال: سألت سفيان بن عيينة قلت له: إنك تحدث بالحديث فقد تزيد فيه وتنقص. فقال له: إيه بقى سفيان؟ قال له: عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت. خلي بالك من الكلام، عليك بالسماع ليه؟ الأول أيام ما كان شباب والكلام ده، فإني قد سئمت، زهقت من كتر الحديث وحدثنا وأخبرنا وتكرر الحديث 100 مرة والكلام ده. فصار بقى كأن سفيان بن عيينة لكثرة تحديثه بالحديث مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا والدنيا كلها كتبت عنه، لم يرى بأسا أن يزيد لفظة في الحديث أو ينقص، على اعتبار أن إيه؟ أن كل الرواة دول كتبوا الحديث ده 100 مرة. وشبيه هذا ما حدث لإبراهيم بن بشار الرماد. إبراهيم بن بشار الرمادي من قدماء أصحاب ابن عيينة. أحمد بن حنبل يقول: كأن سفيان بن عيينة الذي يحدث عنه إبراهيم بن بشار الرمادي رجلا آخر. ده طبعا يشير إلى كثرة أوهام إبراهيم بن بشار الرمادي. وواحد قال: رأيت إبراهيم بن بشار الرمادي في حلقة ابن عيينة نائما. فبعض العلماء أرد أظن ابن حبان أن لا يضره ذلك. إزاي لا يضره؟ إحنا لسه بنقول في أول الكلام أن لا يكون نائما حال التحمل. طب ده نايم وسفيان بن عيينة بيحدث، طب ليه ما يضروش؟ قال لك: لأن إبراهيم بن بشار الرمادي من قدماء أصحاب ابن عيينة، سمع الحديث 100 مرة فمش عايز، حفظ وكتب. فلما يأخذ تعسيله في مجلس ابن عيينة وقد سمع الحديث قبل ذلك مرارا وتكرارا، ايه اللي يضره بقى في الموضوع؟ قال لك: لا، ما يضروش في الموضوع. فهو ابن عيينة لما قال له: إني قد سئمت، أشار إلى أن حفظ المرء في حال تقدمه في السن لا يكون كحال الشباب، وده كلام منطقي جدا. ابن عيينة مات سن 91 سنة، فلما يكون قال الكلام ده هو ابن كم؟ 80 سنة. طبعا حفظه هو ابن كم؟ 80 سنة مش زي حفظه ابن كم؟ 20 سنة، مش كده؟ فلما يعني يقل الحفظ قليلا لا يقال إن هذا اختلاط، إنما يقال هذا تغير وقل أن يسلم منه أحد. وبعدين لو كان سفيان بن عيينة ده اختلط مع شهرة سفيان وكثرة أصحاب سفيان لتناقلته الركبان، ولصار أمرا معروفا جدا لدى الكل أن سفيان اختلط. أما وقد خلت الكتب كلها من الكلام عن اختلط سفيان إلا من هذه الحكاية التي أنكرها الذهبي أو أمكن توجيهها على حسب الكلمة اللي قالها: إني قد سئمت، فلا معنى مطلقا لأن نقول إن سفيان بن عيينة اختلط، لكن ممكن نقول إيه؟ تغير، زي ما حصل لإيه؟ زي ما حصل لسهيل بن أبي صالح لما أصابته علة فنسي بعض حديثه، لما برضه زي ما حصل لهشام بن عروة أيضا إنه تغير، يعني هشام بن عروة وسهيل بن أبي صالح لما أبو الحسن القطان الفاسي صاحب كتاب الوهم والإيهام قال إن هما الاثنين اختلطوا، أنكر الذهبي عليه وقال: ما اختلط بل تغيرا. ان ايه حصل؟ ايه نوع من ايه؟ من لين الحفظ. طب ايه هو الاختلاط الذي لا يضر صاحبه؟ مختلط لكن لا يضره، دي فزور. حد عنده جواب؟ لا، احنا اذا قرأ من كتابه مش مختلط، انما لا يقال اختلط الا مع اختلاط الحفظ او اختلاط الكتاب، حصل فيه محو، حصل فيه زيادة، ومعرفش يضبط الايه؟ يضبط كتاب. فإحنا دلوقتي الكتاب بعيد خالص عننا، إحنا دلوقتي كل الكلام فيه في حفظ الصدر. ها ماشي، طيب دي حاجة. ها ماشي، ما ده نفس الكلام اللي هو من إيه؟ من اختلط فحجب عن التحديد، خلاص ده لا يضر الاختلاط. ماشي، أنتوا عارفين ده زي مين كده؟ لا، ما إذا رواه مرارا، لا إذا رواه مرارا. وطب الراوي عنه قبله ولا بعد؟ لا بعد، خلاص بعد الاختلاط لو رواه مرارا مش هنقبله منه برضه. يعني دلوقتي احنا عندنا نوعين، نوعين من الاختلاط لا يضر صاحبه، لا يضر صاحبه. من اختلط في مرض الموت، قال الذهبي رحمه الله: فقل من الناس من لا يختلط عند الموت. طالما أنه هو بيموت واختلط فطبيعي أن لا يحدث، ماشي؟ يبقى من اختلط في مرض الموت فذلك لا يضر. زي مين؟ زي العباس ابن أبي طالب. العباس ابن أبي طالب وهو من مشايخ الإمام أحمد، روى عنه أحمد في المسند 58 حديثا. ده اختلط عند موته فحجبه أولاده فلم يحدث بشيء من علمه، خلاص يبقى لا يضره اختلاطه، يبقى اختلاطه يبقى زي عدم ايه؟ كعدم اختلاطه، خلاص كده؟ فكل من اختلط في مرض الموت لا يضره الاختلاط، ماشي؟ طالما انه لم يحدث. ومن اختلط فحجب، زي جرير بن حازم. جرير بن حازم اللي هو ابن وهب بن جرير احد الرواة الكبار ثقات. جرير بن حازم لما اختلط منعه اولاده من البروز للتحديث فلم يحدث بحديث واحد حال اختلاط. يبقى لما تلاقي جرير بن حازم في الاسناد اوعى تعله بالاختلاط، او تلاقي العباس بن ابي طالب اوعى تعله بالايه؟ بالاختلاط. وكذا من نص العلماء انه لم يحدث حال اختلاطه اما بحجب او بايه؟ او بموت، ماشي كده؟ طيب في كمان نوع من المختلطين، اهل بلد لما يروى عن راوي ترد حديثه، زي زهير بن محمد الشام. لو روى عنه اهل الشام يخلط، لو روى عنه اهل الشام زي عمرو بن سلمة مثلا التنيسي. أهل الشام إذا رأيت رواية لأهل الشام زي الوليد بن مسلم زي بقية بن مخلد زي بقية بن الوليد، أي واحد من أهل الشام يروى عن زهير بن محمد يبقى أخذ عنه في الإيه؟ في الاختلاط. إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل المدينة تقع المناكير الكثيرة في حديث ليه؟ لأنه خلط حديث أهل المدينة. معمر بن راشد لو روى عنه البصريون، أهل البصرة لو روى عن معمر بن راشد تقع المناكير في روايات. يبقى عندنا طائفة من الرواة اللي احنا بنسموهم مختلطين، هنميز بقى اما نميز من سمع قبل او بعد، واما نميز روى عن مين من اهل البلد او روى عنه مين من اهل بلد اخر، زي اسماعيل بن عياش او زي زهير بن محمد الشامي. يبقى عندنا قوادح الضبط، عندنا الاختلاط، عندنا الغفلة، عندنا سوء الحفظ، ماشي؟ كل دي من قوادح الايه؟ من قوادح الضبط. وطبعا هتجد بقى الحكايات العجيبه والغريبه في المختلطين لما تقرا تراجم المختلطين بقى من كتب التراجم المطوله التي تعنى بذكر الحكايات وكده، تقف على نوادر وتقف على عجائب مما فعله علماء الحديث في ضبط هذا النوع من الرواه، بحيث ان الماهر بعلم الحديث الذي ينظر كثيرا ويدمن النظر في كتب التراجم لا يكاد يخطئ في الحكم على الإسناد إذا استعمل كل ما يقرأه في كتب التراجم. عشان كده بنقول لإخواننا اللي هم بيدرسوا بقى الحديث، ابتعد عن الكتب المختصرة. الكتب المختصرة في علم الحديث لا قيمة لها، لا قيمة لها. تروحش بقى تجيب التقريب الحافظ بن حجر ولا الكشف للذهبي ولا الخلاصه للخزرجي وتمسك بقى كل راوي صدوق يهم لين وثق مش عارف ايه وتقعد بقى شغال بالاسانيد. لا، ممكن يبقى الراوي زي ما قلت لك هو مالك عن مثلا صالح مولى التوامه، وتلاقي مالك ثقه وصالح مولى التوامه ثقه، تقوم تقول الاسناد صحيح مع ان العله فين؟ العله في روايه مالك عن صالح وانه اخذ منه ايه؟ بعد الاختلاط. فما تبصش بس للرواه ثقه الرواه، ليه؟ لان في قوادح اخرى، والراوي عن الراوي احيانا هو اللي بيكون متحكم في الروايه، زي مثلا مساله المختلطين. ما معلش يعني أنا أحسن بس إيه شوية وانتوا دماغكم لفت، بس إيه مع كتر الكلام هنجيب نتيجة. كل ما نتكلم في الرواه ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد هتبص تلاقيك أنت نفسك بعد كده خلاص حصل عندك إيه تناحة كده، بتنح كده ها وتفهم على طول. طيب نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.